بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. وهذا الكتاب ينقسم أولا قسمين، أحدهما في الصوم الواجب والآخر في المندوب إليه. والنظر في الصوم الواجب ينقسم إلى قسمين، أحدهما في الصوم والآخر في الفطر. أما القسم الأول وهو الصيام فإنه ينقسم أولا إلى جملتين، إحداهما معرفة أنواع الصيام الواجب والأخرى معرفة أركانه. وأما القسم الذي يتضمن النظر في الفطر فإنه ينقسم إلى معرفة المفطرات وإلى معرفة المفطرين وأحكامهم. فلنبدأ بالقسم الأول من هذا الكتاب وبالجملة الأولى منه، وهي معرفة أنواع الصيام. فنقول إن الصوم الشرعي منه واجب ومنه مندوب إليه. والواجب ثلاثة أقسام، منه ما يجب للزمان نفسه وهو صوم شهر رمضان بعينه، ومنه ما يجب لعلة وهو صيام الكفارات، ومنه ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه وهو صيام النذر. والذي يتضمن هذا الكتاب القول فيه من أنواع هذه الواجبات هو صوم شهر رمضان فقط. وأما صوم الكفارات فيذكر عند ذكر المواضع التي تجب منها الكفارات، وكذلك صوم النذر يذكر في كتاب النذر. وأما صوم شهر رمضان فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما السنة ففي قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر فيها الصوم. وقوله للأعرابي: وصيام شهر رمضان، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلك. وأما على من يجب وجوبا غير مخير فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح، إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم وهي الحيض للنساء، هذا لا خلاف فيه لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الجملة الثانية في الأركان، والأركان ثلاثة، اثنان متفق عليهما وهما الزمان والإمساك عن المفطرات، والثالث مختلف فيه وهو النية. فأما الركن الأول الذي هو الزمان فإنه ينقسم إلى قسمين، أحدهما زمان الوجوب وهو شهر رمضان، والآخر زمان الإمساك عن المفطرات وهي أيام هذا الشهر دون الليالي. ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل قواعد اختلفوا فيها. فلنبدأ بما يتعلق من ذلك بزمان الوجوب، وأول ذلك في تحديد طرفي هذا الزمان، وثانيا في معرفة الطريق التي بها يتوصل إلى معرفة العلامة المحدودة في حق شخص وأفق أفق. فأما طرف هذا الزمان فإن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون 29 ويكون 30، وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية، لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وعني بالرؤية أول ظهور القمر بعد السؤال. واختلفوا في الحكم إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية في وقت الرؤية المعتبر. فأما اختلافهم إذا غم الهلال فإن الجمهور يرون أن الحكم في ذلك أن تكمل العدة 30، فإن كان الذي غم هلال أول الشهر عد الشهر الذي قبله 30 يوما، وكان أول رمضان 31، وإن كان الذي غم هلال آخر الشهر صام الناس 30 يوما. وذهب ابن عمر إلى أنه إذا كان المغمى عليه هلال أول الشهر صيم اليوم الثاني، وهو الذي يعرف بيوم الشك. وروي عن بعض السلف أنه إذا غم الهلال رجع إلى الحساب بمسير القمر والشمس، وهو مذهب مطرف بن الشخير، وهو من كبار التابعين. وحكى ابن سري عن الشافعي أنه قال: من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له جهة الاستدلال أن الهلال مرئي وقد غم، فإن له أن يعقد الصوم ويجزيه. وسبب اختلافهم الإجمال الذي في قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. فذهب الجمهور إلى أن تأويله أكمل عدة 30، ومنهم من رأى أن معنى التقدير له هو عده بالحساب، ومنهم من رأى أن معنى ذلك أن يصبح المرء صائما، وهو مذهب ابن عمر كما ذكرنا، وفيه بعد في اللفظ. وإنما صار الجمهور إلى هذا التأويل لحديث ابن عباس رضي الله عنه الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأكمل عدة 30. وذلك فجمل، وذلك مجمل، وهذا مفسر. فوجب أن يحمل المجمل على المفسر، وهي طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين، فإنهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض أصلا. فمذهب الجمهور هو في هذا لائق، والله أعلم. وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية، فإنهم اتفقوا على أنه إذا رؤي من العشي أن الشهر من اليوم الثاني، واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات النهار أعني أول ما رؤي. فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت الرؤية من النهار أنه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشي. وبهذا القول قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحابهم. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة والثوري، وابن حبيب من أصحاب مالك: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن رؤي بعد الزوال فهو للآتية. وسبب اختلافهم ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة، والرجوع إلى الأخبار في ذلك، وليس في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليه، لكن روي عن عمر رضي الله عنه أثران، أحدهما عام والآخر مفسر، فذهب قوم إلى العام وذهب قوم إلى المفسر. فما رواه الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: أتانا كتاب ابن عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس. وأما الخاص فما روي عن الثوري عنه أنه بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أقواما رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا، فكتب إليهم يلومهم وقال: إذا رأيتم الهلال نهارا قبل الزوال فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا. قال القاضي: الذي يقتضي القياس والتجربة أن القمر لا يرى، والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها، لأنه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية، وإن كان يختلف في الكبر والصغر فبعيد، والله أعلم، أن يبلغ من الكبر أن يرى والشمس بعد لم تغب. ولكن المعتمد في ذلك التجربة كما قلنا، ولا فرق في ذلك قبل الزوال ولا بعده، وإنما المعتبر في ذلك مغيب الشمس أو لا مغيبها. وأما اختلاف في حصول العلم بالرؤية فإن له طريقين، أحدهما الحس والآخر الخبر. فأما طريق الحس فإن العلماء أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يصوم إلا برؤية غيره معه. واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده، فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا يفطر، وقال الشافعي يفطر، وبه قال أبو ثور وهذا لا معنى له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم والفطر للرؤية، والرؤية إنما تكون بالحس. ولولا الإجماع على الصيام بالخبر عن الرؤية لبعد وجوب الصيام بالخبر لظاهر هذا الحديث. وإنما فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة، ألا يدعي الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطروا وهم بعد لم يروه. ولذلك قال الشافعي: إن خاف التهمة أمسك عن الأكل والشرب، واعتقد الفطر. وشذ مالك فقال: من أفطر وقد رأى الهلال وحده فعليه القضاء والكفارة. وقال أبو حنيفة: عليه القضاء فقط. وأما طريق الخبر فإنهم اختلفوا في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية وفي صفتهم، فأما مالك فقال إنه لا يجوز أن يصام ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين عدلين. وقال الشافعي في رواية المزني إنه يصام بشهادة رجل على الرؤية ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين. وقال أبو حنيفة إن كانت السماء مغيمة قبل واحد وإن كانت صاحية بمصر كبير لم تقبل إلا شهادة الجم الغفير. وروي عنه أنه تقبل شهادة عدلين إذا كانت السماء صاحية. وقد روي عن مالك أنه لا تقبل شهادة الشاهدين إلا إذا كانت السماء مغيمة. وأجمعوا على أنه لا يقبل في الفطر إلا اثنان إلا أبا ثور، فإنه لم يفرق في ذلك بين الصوم والفطر كما فرق الشافعي. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي اشترطوا فيها العدد. أما الآثار فمن ذلك ما أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا أخرجه الترمذي. قال وفي إسناده خلاف لأنه رواه جماعة مرسلا. ومنها حديث ربعي بن خراش خرجه أبو داود عن ربعي بن خراش رضي الله عنه عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الناس في آخر يوم من رمضان فقام أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يعودوا إلى المصلى. فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الترجيح ومذهب الجمع، فالشافعي جمع بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش على ظاهرهما فأوجب الصوم بشهادة واحد والفطر باثنين. ومالك رجح حديث عبد الرحمن بن زيد لمكان القياس، أعني تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق، ويشبه أن يكون أبو ثور لم ير تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش، وذلك أن الذي في حديث ربعي بن خراش أنه قضى بشهادة اثنين، وفي حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة واحد، وذلك مما يدل على جواز الأمرين جميعا، لا أن ذلك تعارض، ولا أن القضاء الأول مختص بالصوم والثاني بالفطر، فإن القول بهذا إنما ينبني على توهم التعارض. وكذلك يشبه أن لا يكون تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد وحديث ابن عباس إلا بدليل الخطاب وهو ضعيف. إذا عارضه النص فقد نرى أن قول أبي ثور على شذوذه هو أبين، مع أن تشبيه الرائي بالراوي هو أمثل من تشبيهه بالشاهد، لأن الشهادة إما أن نقول إن اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة فلا يجوز أن يقيس عليها، وإما أن نقول إن اشتراط العدد فيه هو لموضع التنازع الذي في الحقوق، والشبهة التي تعرض من قبل قول أحد الخصمين فاشترط فيها العدد، وليكون الظن أغلب والميل إلى حجة أحد الخصمين أقوى، ولم يتعد بذلك الاثنين لئلا يعسر قيام الشهادة فتبطل الحقوق. وليس في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالعدد، ويشبه أن يكون الشافعي إنما فرق بين هلال الفطر وهلال الصوم للتهمة التي تعرض للناس في هلال رمضان ولا تعرض في هلال الصوم. ومذهب أبي بكر بن المنذر هو مذهب أبو ثور، وأحسبه هو مذهب أهل الظاهر. وقد احتج أبو بكر بن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه، إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم. وإذا قلنا إن الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يره فهل يتعدى ذلك من بلد إلى بلد أعني هل يجب على أهل بلد ما إذا لم يروه أن يأخذوا في ذلك برؤية بلد آخر أم لكل بلد رؤية فيه خلاف؟ فأما مالك فإن ابن القاسم والمصريين رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيره، وبه قال الشافعي وأحمد. ورأى المدنيون عن مالك أن الرؤية لا تلزم بالخبر عند أهل البلد الذي وقع فيه الرؤية إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك، وبه قال ابن الماجشون والمغيرة من أصحاب مالك. وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالأندلس والحجاز. والسبب في هذا الخلاف تعارض الأثر والنظر. أما النظر فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب أن يحمل بعضها على بعض، لأن فيها قياس الأفق الواحد. وأما إذا اختلفت اختلافا كثيرا فليس يجب أن يحمل بعضها على بعض. وأما الأثر فيما رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام فقال: قدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فأرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال: لا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل بلد رؤية قرب أم بعد، والنظر يعطي الفرق بين البلاد النائية والقريبة، وبخاصة ما كان نأيه في الطول والعرض كثيرا. وإذا بلغ الخبر مبلغ التواتر لم يحتج فيه إلى شهادة، فهذه هي المسائل التي تتعلق بزمان الوجوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابن رشد رحمه الله اجتهد في هذا الكتاب وسماه بداية المجتهد، بمعنى أن المجتهد الذي يريد الاجتهاد يبدأ بمسائله، وطريقته أنه يذكر المسائل مجملة والمذاهب ثم يذكر الأدلة بعد ذلك، ولكنه لا يرجح، يذكر المذاهب الأئمة ويذكر دليل كل إمام وما ذهب إليه دون أن يكون له تدخل في الاختيار أو كذلك تدخل في الاعتراض على هؤلاء أو هؤلاء. فسمعنا كلامه هاهنا أن كتاب الصيام ينقسم إلى قسمين: الصوم الواجب والصوم المندوب. معلوم أن الصوم الواجب هو رمضان وكذلك الكفارات، ككفارة الوطء في نهار رمضان وكفارة الظهار وكفارة القتل وكذلك النذور إذا نذر وأوجب على نفسه، تسمى هذه فروض أو صيام واجب. وأما القسم الثاني فإنه المندوب الذي هو صيام التطوع كست من شوال وتسع ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء أو تاسوعاء وصيام ما تيسر من شهر محرم أو شهر شعبان، وصيام أيام البيض والاثنين والخميس، وصوم يوم الإفطار يوم. يقول: النظر في الصوم الواجب الذي هو رمضان ونحوه ينقسم إلى قسمين: البحث الأول في الصيام، والثاني في الإفطار، يعني متى يجب الصيام وكيفية ومتى يباح الإفطار، أي الإفطار بنهاية النهار أو الإفطار للعذر كالسفر والمرض. يقول: القسم الأول الذي هو الصيام ينقسم أيضا إلى جملتين: الأولى معرفة أنواع الصيام الواجب، والثانية معرفة أركانه. ذكر أن الصيام الواجب رمضان والكفارات والنذور وما أشبهها، وأركانه أي من يجب عليه، أن الصيام يجب على المكلف، لا يجب على الصغير ولا على المجنون ولا يجب على الحائض والنفساء ولا يجب على المسافر ولا يجب على المريض وإن كان يلزمهم القضاء. كذلك القسم الأول الذي يتضمن النظر في الإفطار ينقسم إلى معرفة المفطرات وإلى معرفة المفطرين وأحكامهم. وقد بحث العلماء في المفطرات التي تفسد الصيام وأحكام الإفطار. يقول: فلنبدأ بالقسم الأول من هذا الكتاب الذي هو الصوم الواجب، وبالجملة الأولى، الجملة الأولى التي هي معرفة أنواع الصيام الواجب. نقول: إن الصوم الشرعي منه واجب ومنه مندوب. الواجب هو رمضان ونحوه، والمندوب هو صوم التطوع. يقول: أولا الواجب ثلاثة أقسام: الأول ما يجب للزمان نفسه وهو شهر رمضان، هذا يجب للزمان إذا جاء دخل الزمان الذي هو الشهر وجب. القسم الثاني أو الواجب الثاني ما يجب لعلة، وهو صيام الكفارات إذا كان هناك سبب، أكل الوطء في نهار رمضان وكفارة القتل، وكذلك كفارة الظهار. الثالث ما يجب بإيجاب الإنسان، إيجاب الإنسان ذلك على نفسه، وهو النذر. النذر يعرفونه بأنه إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا. فهذه هي الواجبات الثلاث: ما يجب للزمان رمضان، ما يجب لله الكفارات، ما يجب بالإجابة هو النذور. يقول: الذي يتضمن هذا الكتاب القول فيه من هذه الواجبات هو صوم شهر رمضان فقط، وذلك لأنه هذا محله. الكفارات تذكر عند المواضع التي تجب فيها، يذكر مثلا عند الوقت في نهار رمضان كفارته، يذكر في كتاب النذر صوم النذر وما أشبه ذلك. يقول صوم شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، أجمعت الأمة على أنه واجب. الدليل من الكتاب الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فمن شاهد منكم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شاهد منكم الشهر فليصومه. فهذا دليل من القرآن، وتكرر ذكر الصيام في القرآن كقوله تعالى: الصائمين والصائمات ونحو ذلك. أما الدليل من السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام: أبني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ذكر فيها الصوم. وجاء أعرابي فقال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي؟ فقال: خمس صلوات. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع وصيام رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. دليل على أن رمضان هو الواجب، إلا أن يتطوع بصيام النفل. الإجماع، أجمعت الأمة الإسلامية حتى أهل المعاصي وحتى أهل القوانين أنه يصام. لا يذكر أحد من المسلمين، حتى الروافض وحتى المعتزلة وحتى المبتدعة والمرجعة والرافضة ونحوهم، لم ينقل خلاف عن أحد منهم في ذلك أنه واجب. هذا حكم الوجوب، أنه واجب. السؤال ثاني: على من يجب؟ يقول: على الفرد، على البالغ، العاقل، الحاضر، الصحيح. إذا لم يكن هناك صفة مانعة من الصوم كالحيض والنفاس، هذا الذي يجب عليه، فلا يجب على الصغير إلا على وجه التمرين. كان السلف يصومون الأولاد وهم في العاشرة أو نحوها حتى يتمرنوا وحتى يألفوا الصيام، ولكن غير مكلفين. لو أفطر قبل أن يبلغ لم يلزم بالقضاء، لأنه لا يلزم إلا بعد التكليف، والتكليف يكون بالبلوغ. إذا بلغ بلوغ الصبي بتمام 15 ذكر أو أنثى، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بالاحتلام الذي هو الإنزال، وبعك المرأة بالحيض أو الولادة أو الحمل، هكذا يجب عليه البالغ. الصفة الثانية العقل، فمن فقد العقل لم يجب عليه. إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب، فالذي سلب العقل مجنون معتوه لا يفقه ولا يفهم ولا يدري ما الناس فيه، هذا أيضا ليس بمكلف، لا يكلف بالصيام ولا يكلف بالصلاة ولا يكلف بالحج، لكن متى رجع إليه عقله، متى أفاق وصحى فإنه يكلف. الثالث الحاضر يخرج المسافر، وفيه كلام يأتينا إن شاء الله. الرابع الصحة، يخرج المريض، فهذه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحضور والصحة. البلوغ يخرج الصغير، العقل يخرج المجنون، والحاضر يخرج المسافر، والصحيح يخرج المريض. ولا بد أن تنتبه الصفة المانعة من الصوم أكل حيض للنساء، فهؤلاء إذا تمت الشروط وجب الصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذه الجملة الأولى التي على من يجب. الجملة الثانية الأركان، أركان الصيام، يقول ثلاثة: اثنان متفق عليهما وهما الزمان والإمساك عن المبطرات، والثالث مختلف به وهو النية. هذه أركان الصيام. الركن الأول الزمان، وهو أن تدرك الشهر، لقوله بمن شهد منكم الشهر، يعني من أدركه، فهذا ركن واجب أنه لا بد أنه يدرك الشهر. فمن مات قبل الشهر لم يلزم قضاء عنه، وكذلك إذا أدرك الشهر وهو مريض ومات في مرضه لم يجب عنه. الركن الثاني الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن الأكل والشرب والجماع ونحوها. الركن الثالث مختلف فيه وهو النية، والصحيح أنها ركن. جاء بالحديث: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ومع ذلك فإن النية ملازمة، ملازمة لكل عمل. رجع إلى التفسير، يقول: الركن الأول الذي هو الزمان، الذي هو الشهر، يقول إن هذا الركن الذي هو زمان إيقاع الصيام ينقسم إلى قسمين: الأول زمان الوجوب الذي هو شهر رمضان، والآخر زمان الإمساك عن المبطرات وأيام هذا الشهر دون الليالي. الوجوب هو إدراك شهر رمضان، هذا زمان الوجوب شهر رمضان. أما القسم الثاني فهو زمان الإمساك عن المفطرات، الإمساك في الليل لا يلزم، إنما هو في النهار أيام الشهر دون الليالي، عن النهار دون الليل هكذا، لأن الإنسان ليس في إمكانه وقدرته أن يمسك الليل مع النهار، وما يسمى بالوصال. وإن كان هناك من يواصل كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يواصل وواصل بأصحابه يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال. فالزمان والوقت سواء أيام الشهر دون ليالي يتعلق بزمان الوجوب وبزمان الإمساك مسائل وقواعد فيها خلاف. بدأ بما يتعلق بزمان الوجوب. أول ذلك تحديد طرفي هذا الزمان، تحديد طرفيه. الطرف الأول رؤية هلال رمضان، والطرف الثاني رؤية هلال شوال. ما بين الهلالين فإنه زمن الوجوب، زمن الصيام. هكذا بدأ أول ذلك تحديد طرفي هذا الزمان، ثانيا معرفة الطريق التي يتوصل بها إلى معرفة العلامة المحدودة في حق شخص شخص وأفق أفق. والأصل أن المعرفة تكون بالرؤية، برؤية هلال رمضان فيبدأون بالصيام، ورؤية هلال شوال فيفطرون. وأجاز كثير الاعتماد على الصيام بالحساب وغير ذلك. فيقول طرف هذا الزمان أجمع العلماء على أن الشهر العربي يكون 29 يوما أو يكون 30، يعني إما يكون ناقصا 29 أو كاملا 30. وأجمعوا أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان معه الرؤية، رؤية الهلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. أو فإن غم عليكم فأكملوا شهر شعبان 30 يوما. الرؤية هي ظهور القمر، ويسمى الهلال أول ما يدخل. رؤية الهلال، فإذا رأه واحد ثقة عمل برؤيته. وأما رؤية هلال شوال فلا بد من اثنين ثقتين احتياطا، لأن قد يكون هناك من يتساهل في الرؤية، يدعي رؤيته وليس بصادق ليتخلص أو يخلص الناس من الصيام، فاحتيط. يقول اختلفوا إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية، واختلفوا وقت الرؤية المعتبر. أما اختلافهم إذا غم الهلال، إذا غم بأن حال بيننا وبينه غيم أو قتر أو غبار، فإن الحكم أننا نكمل شعبان 30 يوما. وقد كانوا يهتمون برؤية هلال شوال وبرؤية هلال رمضان وبرؤية هلال شعبان وبرؤية هلال ذي الحجة، لأنه يترتب عليه أحكام. فهلال شعبان لأجل أن يعدوا أيامه ويعرفوا أنه لا يزيد على 30، فإذا قمنا ليلة 30 فإنهم يفطرون على الصحيح. والاهتمام برؤية رمضان لأجل أنهم يصومون، والاهتمام برؤية شوال لأنهم يفطرون، والاهتمام برؤية الحجة لأنهم يحجون ويضحون. الجمهور يرون أن الحكم بذلك إذا غم الهلال أن يكمل شعبان 30، فإن كان الذي غم هلال أول الشهر يعني هلال رمضان عد الشهر الذي قبله 30 وهو شعبان، وكان أول رمضان 31 من شعبان، وإن كان الذي غم هلال آخر الشهر أي هلال شوال صام الناس 30 يوما. هكذا هذا هو المشهور، إكمال شعبان 30 بسبب الغيب، إكمال رمضان 30 بسبب الغيم. ذهب ابن عمر إلى أنه إذا كان الغم عليه هلال أول الشهر صيم اليوم الثاني، هو الذي يراه بيوم الشك. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا كان ليلة 30 أرسل من ينظر إلى الهلال، فإن كانت صحوا وجاءوا قالوا ما رأيناه أفطر يوم 30، فإن رأوه صام، فإن كان غيم أو قتر احتاط وصام اليوم 30 من شعبان. وحمل على ذلك قوله تعالى فاقدروا له، إذا رأيتموه فصوموا إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قال اقدروا له يعني ضيقوا له، اجعلوه أقل القليل، أقل ما يكون 29. وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد، أختارها كثير وإن كان فيها روايات أنه يصام اليوم 30 إذا كان هناك غيم أو قتر. روي عن بعض السلف أنه إذا غم الهلال رجع إلى الحساب بمسير القمر والشمس، هذا مذهب مطالب بن الشخير وهو من كبار التابعين، أنه يرجع إلى الحساب. ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأننا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وكأنه يقول الآن لقد أصبحنا نكتب ونعرف الحساب، فإذا كان كذلك فإننا نعتمد على الحساب، وذلك لأنهم يعتبرون المنازل. قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل، فيعرفون منزلة كل ليلة، منزلة ليلة النصف، منزلة ليلة 16، منزلة ليلة 17، ويعرفون المنازل إذا كان الشهر كاملا 30، وإذا كان ناقصا 29. ثم جاءت في هذه الأزمنة أيضا ما يسمى بالأرصاد الجوية، وذلك لأنها تحدد مسير القمر ليلة ليلة، ويعرفون متى يولد الهلال، يسايرونه ويعرفون أنه إلى الآن والشمس قدامه، الشمس قدامه، الشمس قريب منه، الشمس وراءه. إذا سبق الشمس فإنه لا يهل، فإذا قالوا سبقت الشمس في الساعة الفلانية عرفوا بأنه سوف يهل، ويسمى الولادة، ولد الهلال في الساعة كذا وكذا من يوم كذا وكذا. هذا هو ما يسمى بمعرفة الهلال بالأرصاد. حكى ابن سريج عن الشافعي أنه قال: من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر، ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي وقد غم، فإن له أن يعقد الصوم ويجزئه إذا عرف منازله بالهلال، منازله بالدقة، وعرف بأنه يحل في الليلة الفلانية ولو كان هناك غيم أو قطر، فإنه والحال هذه إذا عقد الصوم أجزأه، لأنه على يقين، على يقين أن الصوم قد وجب وأن الشهر قد دخل. هكذا. ثم في الأزمنة المتقدمة إذا رؤي في بلد لم يصل الخبر إلى البلاد الأخرى إلا بعد 10 أيام 20 يوما أو أكثر أو نحو ذلك، تعرفون أننا في هذا الزمان قد تقاربت البلاد بوجود الإذاعات ووجود المكالمات الهاتفية، وجود الجوالات وما أشبهها. فإذا رؤي في بلد وأعلن في الإذاعة تناقلته البلاد الأخرى، عرف بأنه رؤي في البلاد الفلانية، وصل الخبر إلى شرق الأرض وغربها في لحظات، فعل هذا يقال إن الحكم قد تغير عما كان عليه سابقا. السبب اختلافهم الإجمال في قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. كلمة اقدروا له قيل معناها ضيقوا له، قدروا أنه 29، هذا حمله عليه ابن عمر، وقال بعضهم اقدروا له يعني أعطوه قدره كاملا، وهذا قول الجمهور، لأنه جاء في رواية أخرى فاقدروا له 30، وفي رواية فأكمل عدة شعبان 30 يوما وما أشبه ذلك. الجمهور اقدروا له أي أكمل عدة 30، منهم من رأى أن معنى التقدير هو أعده بالحساب، اقدروا له أرجعوا إلى الحساب، منهم من قال اقدروا له أي أن يصبح المرء صائما، أي ضيقوا له، هذا مذهب ابن عمر كما ذكرنا، لكنه يقول إنه بعيد، وإنما صار الجمهور إلى هذا التأويل لحديث ابن عباس أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غمنا عليكم فأكملوا العدة 30. هذا تفسير لقوله فاقدروا له أكملوا العدة، وذلك مجمل، اقدروا له مجمل، وهذا مفسر أكملوا العدة 30. يحمل المجمل على المفسر، على المفسر، وهو طريقة لا خلاف بين الأصوليين، يعني أن كلمة اقدروا له محتملة كذا وكذا، وأما قوله فأكملوا العدة 30 صريحة، ليس عند الفقهاء بين المجمل والمفسر تعارض أصلا. مذهب الجمهور بهذا لائح، وهو اقدروا له 30. هذا اختلافهم في ليلة 30. يقول أما اختلافهم باعتبار وقت الرؤيا فإنهم اتفقوا على أنه إذا رؤية من العشي أن الشهر من اليوم الثاني، أن الشهر من اليوم الثاني، إذا رؤية الهلال في النهار، ولكنه يعتبر رأوه سابقا الشمس، فإنه لا يحل. فإذا رؤية في النهار وقد سبقت في الشمس ولو بدقيقة أرأه ظهرا أو عصرا، فإنه يكون لليلة القادمة. إذا رؤية من العشي فإنه لليلة القابلة. اختلفوا إذا رؤية في سائر أوقات النهار، إذا رؤية في الضحى، إذا رؤية في الصباح. ننظر هل هو قدام الشمس، فإذا كان قدام الشمس فإنه لا يهل، وإذا كان بعد الشمس فإنه يهل. هكذا ذهب الجمهور أن القمر في أول وقت، في أول وقت الرؤية من النهار أنه لليوم المستقبل كرؤيته بالعشي. يقولون إذا رؤية وهو متأخر من الشمس فلا نقول إنه لليوم الماضي بل إنه لليوم القادم. هذا قول مالك الشافعي وابي حنيفه وجمهور اصحابهم انه متى رؤي في النهار فهو لليله القابله. ذهب ابو يوسف احد اصحاب ابي حنيفه والثوري عالم العراق وابن حبيب احد اصحاب مالك أنه إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، إذا رؤي قبل الظهر ورؤي بعد الشمس فإنه يدل على أن اليوم اليوم الثاني، وإن رؤي بعد الزوال ورؤي الشمس قد سبقته فهو على الليلة القادمة. هكذا اختلفوا. سبب اختلاف أن ترك اعتبار التجربة بما سبيله التجربة، لا شك أن الهلال يعرف بالتجربة بالمنازل، أنت إذا تابعت المنازلة عرفت كم بين المنزلتين، لك مثلا أن تعرف ذلك بالدقيقة فتقول في الليلة الثانية من الشهر غاب في الساعة كذا وفي الدقيقة كذا، ثم تنظر إليه في الليلة الثالثة فتقول غاب في الليلة الساعة كذا في الدقيقة كذا، وتعرف الفرق بين الليلتين، وهكذا في الليلة الرابعة والليلة الخامسة ونحو ذلك. وهكذا أيضا في الطلوع، فتقول مثلا طلع في ليلة النصف الساعة كذا وكذا والدقيقة كذا، ثم في الليلة الثانية يعني 16 تنظر إلى طلوعه وتعد ذلك بالدقيقة وتعرف الفرق بين الليلتين وما بينهما يسمى بين المنزلتين. أحيانا يكون بين المنزلتين 40 دقيقة أو 38 قريب من ذلك، ولك أن تعرف ذلك بالتجربة. سبب اختلافهم اعتبار التجربة ما سبيله التجربة، الرجوع إلى الأخبار في ذلك، الرجوع إلى النقول. ليس في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليه، لكن روي عن عمر رضي الله عنه أثران، أعدهما أمر الآخر مفسر. أذابكم من العام أذابكم من المفسر. أذكر الأثرين. أروى الأعمس على بواعي الشقيق بن سلمة قال أتانا كتاب عمر ونحن بالخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس. هذا أثر المجمل. وأما الخاص فما رواه الثوري عنه، بلغ عمر رضي الله عنه قوم رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا، فكتب إليهم يلومهم وقال إذا رأيتم الهلال نهارا قبل الزوال فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا. إذا رأيتم الهلال مثلا في الصباح ورأيتم أنه بعد الشمس، أن الشمس قد سبقته، عرفتم بذلك أنه لليلة الماضية. وأما إذا لم تروه إلا بعد الظهر ساعة الواحدة والثانية مثلا وهو بعد الشمس فعدوه لليلة القابلة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال القاضي الذي يقتضي القياس والتجربة أن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد عنها، لأنه إذا كان قريبا من الشمس فإن الشمس تطمس ولا يتبين، لأنه يكون صغيرا دقيقا، ولو كان الإنسان حديد البصر لا يراه بهذه الحال، بل الشمس تقضي عليه لا يرى إلا إذا كان بعيدا عن الشمس، إما أن يكون قبلها مثلا بنصف ساعة أو بساعة فيرى ويقال رأيناه قبل الشمس. في هذه الحال لا يحل، وذلك لأنه يغيب قبلها، وكذلك إذا رؤي بعدها وقد سبقته بساعة عرف بذلك أنه قد هل البارحة، أنه لليلة الماضية. يختلف بالكبر والصغر، بعيد أن يبلغ من الكبر أن يرى الشمس حية لم تغب، ولأجل ذلك لا يراه في أول ليلة إلا حديد البصر، لأنه يكون قريبا من الشمس ويكون دقيقا قد يكون كالشعرة. المعتمد في ذلك التجربة، وذلك بمعرفة أوقاته كما ذكرنا. في إمكانك أن تجرب أن تنظر كم بين المنزلتين حتى تعرف الليلة التي يحل فيها. التجربة أكبر برهان. تنظر معك ساعة فتنظر وقت مغيبه أنه غاب في الدقيقة الفلانية الليلة الثانية، غاب في الدقيقة كذا وكذا الليلة الثلاث، غاب في الليلة الرابعة الدقيقة كذا وكذا، أو كذلك طلع في الليلة الرابعة عشر في الدقيقة كذا، أطلع في ليلة 15 دقيقة كذا. هذا من قول الشيخ المعتمد في ذلك التجربة، ولا فرق في ذلك قبل الزوال ولا بعده. المعتبر في ذلك مغيب الشمس أو عدم مغيبها، فإذا غابت الشمس ورؤي بعدها ولو بدقيقة فهو قد هل. اختلافهم بحصول العلم بالرؤية له طريقان، الحس والخبر. الحس يقول أجمع العلماء على أن من أبصر هلال رمضان وحده يقول أيقنت رأيت هلال رمضان أن عليه أن يصوم، لكن عطاء ابن أبي رباح قال لا يصوم إلا مع غيره، لا يصوم إلا برؤية غيره. هكذا، وذلك لأنه جاء بحديث صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. فعلى هذا الذي ينفرد برؤية هلال رمضان يرى بعضهم أنه لا يصوم، ولكن يقول أنا متحقق رأيت الهلال يقينا كأنه الشمس فكيف لا أصوم؟ الله تعالى يقول من شيء منكم الشهر فليصوم. هذا له قوة، ولكن يقول للناس انني رايته ولم يقبل قولي. هذا بالنسبه الى رؤيته الى رمضان. اما هلال شوال، اذا انفرد انسان برؤيته قال رايت هلال شوال بعيني، ففي هذه الحال المختار انه يصوم مع الناس ولا يفطر وحده، لا يفطر إلا إذا أفطر. ربما يكون خيل إليه أن نقول أنت واحد من 100,000، فكيف رأيته ولم يره الناس الذي في البلاد 100,000 أو 1,000,000، فكيف ما رآه إلا أنت؟ إن في رؤيتك شك، لست أحد الناس بصرا، في الناس من هم مبصرون مئات أو ألوف، فإذا رآه وحده فالصحيح أنه لا يفطر. هناك قول الشافعي أنه يفطر، أبيك على الثور أبو ثور، ولكن هذا لا معنى له. النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الصوم والفطر للرؤية. الرؤية إنما تكون بالحس، أبي أن يراه الناس. لولا الإجماع على الصيام بالخبر عن الرؤية لبعد وجوب الصيام بالخبر عن ظاهر هذا الحديث، وذلك لأن الله تعالى أعطى الإنسان بصرا، نوع الإنسان، فانفراد واحد بالصيام بالرؤية يوجب الشك. ذكروا أن إنسانا جاء إلى بعض العلماء وقال إني رأيت الهلال، فشك في خبره وقال لعلك قد توهمت، ثم قال له انظر الهلال في جهة الشرق، فنظر وقال رأيت الهلال في جهة الشرق، فعند ذلك قال لا بد أن يكون هناك سبب، ارفع شعر الحاجب، فلما رفع شعر الحاجب لم يره، صارت شعرة أمام عينيه كأنها الهلال. لم يكذبوه ولكن خطأوه. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الصوم والفطر للرؤية. الرؤية تكون بالحس، يعني تكون بالإحساس. الإجماع على الصيام بالخبر عن الرؤية لولاه لبعد وجب الصيام بالخبر لظاهر هذا الحديث. فعلى هذا لا بد أن تكون الرؤية مشتركة، وبالأخص رؤية هلال شوال. فإذا كان في البلد 100,000 نظروا إلى الهلال وكلهم من أهل البصر، وقد يجيء بعضهم بالمكبر، المكبرات التي هي الدرابيل، ولم يره إلا واحدا، فإن ذلك دليل على الخطأ. كيف تنفرد أن الناس معك؟ الناس لهم أعين كما لك أعين. هذا معنى قوله بعيد وجوب الصيام بالخبر، إنما فرق من فرق بين هلال رمضان وهلال شوال لمكان سد الذريعة، ألا يدعي الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون وهم لم يروه. وهذا كثير. في سنوات مضت، يعني من حدود سنة 85، يرى هلال شوال في اليوم 29 ليلة 30، استمر العمل على ذلك نحو 30 سنة. رمضان ناقص ولا يراه إلا واحد أو اثنان، تحقق بعد ذلك أنهم كذبة. وهذا معنى قوله هاهنا سد للذريعة حتى لا يدعي الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون، لأن كثيرا منهم يتمنون الخلاص، يتمنون التخلص من رمضان. سمع بعضهم قبل 30 سنة في وسط الرياض لما أعلن ليلة الفطر ليلة العيد أنه يقول اتخلع يا رمضان، يعني اتخلصنا منك. كان كثير منهم أيضا يقولون إن رمضان يحجبنا عن مصالحنا، لا نشتغل فيه إلا قليلا. وكذلك أيضا أهل المطاعم وأهل القهوات تبوت مصالح بالنهار بحيث أنهم يغلقون أماكنهم فيفوتهم أرباح كثيرة، كمثل هؤلاء الفساق الذين ذكر المؤلف ألا يدعي الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون وهم لم يروه. قال الشافعي رحمه الله: إن خاف التهمة أمسك عن الأكل والشرب واعتقد الفطر، إذا رأى الهلال وحده اعتقد أنه مفطر ولكن لا يأكل ولا يشرب. اشتد مالك وقال: من أفطر وقد رأى الهلال وحده فعليه القضاء والكفارة. أبو حنيفة يقول عليه القضاء فقط. هكذا يقولون أنه إذا رأى الهلال وحده فإن عليه فإنه لا يفطر، يمسك عن الأكل والشرب، أو عليه قضاء ذلك اليوم، أو عليه كفارة. يقول طريق الخبر اختلفوا في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن رؤيته وفي صفتهم. مالك يقول: لا يجوز أن يصام ولا يفطر بأقل من شاهد من شهادة رجلين عدلين، لا بد من شهادة رجلين عدلين في رمضان وفي شوال. هكذا ذهب مالك لقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله تعالى: يحكم بإذن عدل منكم، وقوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. الشافعي يقول: يصام بشهادة رجل ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين. وهكذا يقول الإمام أحمد. أما أبو حنيفة يقول: إن كانت السماء مغيمة قبل واحد، وإن كانت صاحية بمصر يعني صافية في مصر كبير لم يقبل إلا شهادة الجم الغفير. إذا كانت السماء صافية والمصر فيه عدد كثير فيه 100,000 أو فيه 1,000,000 ولم يره وكلهم نظروا إليه ولم يره إلا واحد أو اثنان، فإن التهمة توجه إليهم، فيقال يغلب على الظن كذبهم سواء بالإفطار أو بالصيام. روي عن أبي حنيفة أيضا أنه قال: تقبل شهادة عدلين إذا كانت السماء صاحية. روي أيضا عن مالك أنه لا تقبل شهادة الشاهدين إلا إذا كانت السماء مغيمة، وأجمع على أنه لا يقبل في الفطر إلا هنا. هذا هو القول المشهور مخافة التساهل. لكن أبو ثور لم يفرق بين الصوم والفطر. السبب الاختلاف اختلاف الآثار في هذا الباب وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي يشترط بها العدد. الآثار منها ما أخرجه أبو داود عند الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، فقال: إني جالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وكلهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. في هذا الحديث شاهدان على الصيام وعلى الإفطار. كذلك حديث ابن عباس جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، قال نعم، قال يا بلال أذن الناس هل يصوم غدا؟ كان على المدينة غيم، وجاء هذا الأعرابي في الليل كأنه جاء من بلاد مصحية، وذكر أنه رأى الهلال. تحقق النبي صلى الله عليه وسلم من إسلامه وأنه يشهد الشهادتين، فلما تحقق من ذلك قبل شهادته. معلوم أنه لو كان المدينة صافية لرآه الناس، ولكن كانت فيها قتر. كذلك حديث ربعي بن حراش عند أبي داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الناس في آخر يوم من رمضان، فجاء أعرابي فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الهلال أمس أخية. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا أن يعودوا إلى المصلى. هكذا لا بد أيضا أن المدينة كانت مغيمة، فيها غيم أو قتر، وإلا لم يحتاج إلى رؤية هذين العربيين الذين شهدا أنهما رأيا الهلال البارحة. أجاء الخبر في الصباح فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يذهبوا إلى المصلى لأجل صلاة العيد. هكذا جاءت هذه الأثار. يقول ذهب الناس إلى هذه الأثار مذهب الترجيح ومذهب الجمع. الشافعي جمع بين حديث ابن عباس وحديث البعيد على ظاهرهما، أوجب الصوم بشهادة واحد والفطر باثنين. وكذلك الإمام أحمد. مالك أرجح حديث عبد الرحمن بن زيد الذي فيه فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، تشبيه ذلك بالشهادة والحقوق، وأن الشهادة لا بد أن تكون بشاهدين. يقول يشبه أن يكون أبو ثور لم يرى تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش، وذلك أن الذي حديث ربعي أنه قضى بشهادة اثنين، في حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة واحد، وذلك ما يدل على جواز الأمرين جميعا إلا أن في ذلك تعارض، ولا أن القضاء الأول مختص بالصوم والثاني بالفطر، فإن القول بهذا إنما ينبني على توهم التعارض. وبكل حال هذه الآثار مبنية على أسباب، وهو أن هؤلاء الذين شهدوا جاءوا من خارج المدينة، ولما جاءوا من خارجها كان أهل المدينة لم يتمكنوا من رؤية الهلال لوجود غيم أو قتر، ومع ذلك العمل على أنهم يصومون برؤية واحد ولا يفطرون إلا برؤية اثنين. يقول كذلك يشبه ألا يكون تعارض بين حديث عبد الرحمن وحديث ابن عباس إلا بدليل الخطاب وهو ضعيف إذا عارضه النص، فقد نرى أن قول أبي ثور على شذوذه هو أبين. مع أنه تشبيه الرائي بالراوي، الرائي الذي يرى والراوي الذي يروي الخبر، وهو أنزل من تشبيهه بالشاهد، لأن الشهادة إما أن نقول أن اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة فلا يجوز أن يقيس عليها، وإما أن نقول أن اشتراط العدد فيها هو لموضع التنازع الذي في الحقوق، والشبهة التي تعرض من قبل قول أحد الخصمين فاشترط بها العدد، وليكون الظن أغلب والميل إلى حجة أحد الخصمين أقوى، ولم يتعدى بذلك الاثنين لئلا يسر قيام الشهادة لتبطل الحقوق. وليس في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالعدد، يشبع يكون الشافعين إنما فرق بين هلال الفطر وهلال الصوم للتهمة التي تعرض للناس في هلال الفطر أنه قد يشهد وهو كاذب، ولا تعرض به إلى الصوم لأنهم ليس لهم دافع يدعهم إلى أن يسلبوا في هلال الصوم. مذهب أبي بكر بن المنذر وكمذهب أبي ثور وهو مذهب أهل الظاهر. احتج ابن المنذر بهذا الحديث من إقرار الإجماع على وجوب الإفطار والإمساك عن الأكل بقول واحد، فوجب أن يكون الأمر كذلك بدخول الشهر وخروجه، كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم. وإذا قلنا إن الرؤية تثبت بالخبر لأكل من لم يره، فهل يتعدى ذلك؟ ولعلنا نقف ها هنا يتكلم عن هل رؤية البلد تكون رؤية لسائر البلاد. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الإنترنت يقول: يا شيخ، شيخنا الفاضل، هناك بعض التقاويم الهجرية يضعون وقتا للإمساك وذلك قبل أذان الفجر بعشر دقائق، فما رأيكم في ذلك؟ أحسن الله إليكم. لقد أكثر الناس في هذا التقويم، التقويم أم القرى وما يبنى عليه، وقالوا إن فيه تقدم لصلاة الفجر وأن الأذان سابق لدخول الوقت بنحو 15 دقيقة أو 17 دقيقة، ولكن معلوم أن أهل التقويم يبنون على أدنى لحظة من لحظات طلوع الفجر، ثم يبنون ذلك على الأوقات التي هي النجوم والبروج والمنازل. فعلى هذا نقول الأصل أن أذان الصبح على أول لحظة من لحظات الصبح، وإن لم يرى الصبح ظاهرة فالأولى الإمساك عند سماع الأذان. لكن إذا أكل قليلا بعد الأذان بخمس دقائق فلعل ذلك لا يؤثر في صومه، لأن هذا من باب الاحتياط. أحسن الله إليكم. ما رأيكم يا شيخ في الفلكيين الذين يقولون أن الشهر سيدخل في يوم الخميس؟ هل من الآن نحكم أنه من يوم الخميس؟ هؤلاء الفلكيون والأرصاد الجوية يبنون على دقة منازله، يعرفون كل منزلة وما بين المنزلتين، ويعرفون سير القمر بمتابعته في هذه الأماكن والأفلاك، ولكن قد يخطئون، قد يخطئ تقويمهم أو كذلك أيضا حسابهم أو أفلاكهم. فلأجل ذلك العلماء يعتمدون على الرؤية، يعلنون قبل رمضان وقبل شوال، يحثون الناس على النظر والحرص على رؤية الهلال هلال رمضان وهلال شوال. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل في نهاية رمضان كان يكلم امرأته بالكلام الجميل فنزل مع امرأته بعض الإفرازات، لا تعلم هل هو مذي أو مني فقط بالكلام، فماذا عليهما أحسن مأجورين؟ أرى أن عليه أو عليها القضاء، لأن هذا يعتبر مما يثير الشهوة، كان الواجب عليها لما أحست بذلك أن تقطع المكالمة. أحسن الله إليك شيخ. أنا سأسافر إلى جدة بالطائرة وسأرجع في اليوم نفسه، هل يباح لي الجمع القصر والفطر أم لا؟ لا صحيح أنك لا تفطر ولا تقصر، ذلك لقصر المدة ولعدم المشقة، فإنك تذهب في الطائرة جوا في الذهاب والإياب، والمسافة نحو ساعة وربع، ولا تتعرض لمشقة ولا لشمس ولا لحر من نحو ذلك. وإذا كنت في المدينة فأنت بين الناس كواحد منهم، ولو كنت تراجع مثلا الدوائر نحوها ولا مشقة عليك، الاختيار أنك تصوم ولا تجمع ولا تقصر. أحسن الله إليكم. في رمضان المنصرم سمعنا أذان المغرب وأفطرنا، ولكن الصوت كان من أبناء الجيران يلعبون، وبعد الإفطار أذن المؤذن، فما رأي فضيلتكم؟ إذا كان قبل الإفطار أكلتم قبله بخمس دقائق أو بأربع دقائق فإنكم تقرون ذلك اليوم، ولو كان المؤذنون قد يحتاطون بخمس أو بأربع أو بثلاث. أما إذا كان قبل الأذان بدقيقة أو دقيقتين عفي عن ذلك. أحسن الله إليكم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.